السؤال الثاني، شيخ، السؤال الثاني عن الحرم، الحرم المكي أو حتى المدني، فيها يعني الصفوف ما تكون متصلة كلها، فيعني فأنت لما، دائما ما تكون متصلة، فهل صلاتي مقبولة في هذه الحالة؟ نعم، إذا أنت دخلت الحرم تحاول أن تتقدم قدر الإمكان إلى أقصى ما يمكنك إلى جهة الكعبة، فكل وقد سألت شيخي عبد العزيز بن باز رحمه الله وقلت له إذا دخلت الحرم ووجدت الصف غير مكتمل، فلما جئت أقف فيه وجدت الصف اللي أمام غير مكتمل، فلما ذهبت إليه وجدت الصف الأمام غير مكتمل، وهكذا. ونجد أحيانا جماعة كذا صف هنا ثم فراغات ثم جماعة أمامهم ثم جماعة أمامهم. فالشيخ رحمه الله قال هذه المساجد الكبار تعامل فيها هذه الصفوف كالجماعة، فيجوز أن تصلي معهم وأن تقترب، لكن واحد قد يخشى أن يفوت تفوت الصلاة، لأنه دائما يمشي ويجد أمامه مكانا. في بعض الأحيان، طبعا في بعض الأحيان إذا صار الحرم مزدحما ما في الفراغات هذه، لكن في بعض المواسم قد تجد هذه الفراغات. فإذا صليت، جيت ودخلت وصليت وفي طلع أمامك فراغ، فصلاتك صحيحة ما دمت أنت مع الجماعة، مجموعة الصفوف هذه، فصلاتك صحيحة حتى لو في مجموعة أخرى أمامك، فالصلاة صحيحة. وزادك الله فقها وعلما يا سليمان.